قالوا لنا حان الوداع، حان الفراق مع الضياع. قالوا لنا حان الوداع، حان الفراق مع الضياع. من بعد ما كانت لنا دار بها أحلى اجتماع، هل بعد هذا نفترق؟ لا لا لن نفترق. هل بعد هذا نبتعد؟ لا لا لن نبتعد. يا إخوتي إنا على درب طويل، فإذا ارتضينا بالهدى كان لنا خير دليل. يا إخوتي إنا على درب طويل، فإذا ارتضينا بالهدى كان لنا خير دليل. هل بعد هذا نفترق؟ لا لا لن نفترق. هل بعد هذا نبتعد؟ لا لا لن نبتعد. تشهد عهدنا والله من فوق الشهود. ضعوا الأيادي بعضها من فوق بعض للعهود، فالناس عهدنا والله من فوق الشهود. هل بعد هذا لا لا لن نفترق؟ هل بعد هذا نبتعد؟ لا لا لن نبتعد. جمعت على حب الإله، إن ارتضينا إخوة عرفوا التدين لا سوى. قلوبنا جمعت على حب الإله، إن ارتضينا إخوة عرفوا التدين لا سوى. هل بعد هذا نفترق؟ لا لا لن نفترق. هل بعد هذا نبتعد؟ لا لا لن نبتعد. قالوا لنا حان الوداع، حان الفراق مع الضياع. من بعد ما كانت لنا دار بها أحلى اجتماع، من بعد ما كانت لنا دار بها أحلى اجتماع.